لقوله سنكتب ما قالوا، فهمت؟ وهذا تهديد. طيب مثال للتأييد، من يخاف؟ حسنت، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال لكما وأرى ما يفعل بكم. طيب بارك الله فيك، ماذا تقول لقول الله تعالى هذا في المعنى، ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير؟ هكذا تشمل كل الأقسام، تشمل كل الأقسام. أحسنت، يلا العلماء ولا سيما علماء اللغة العربية صار عندهم أقوال وإشكالات في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في قول كمثل، فما هو الجواب الواضح اللي ما بإشكال؟ خالد ايش؟ يعني ان الكاف هنا للتأكيد، فهي مؤكده لنفي المثل، كانه قال ليس مثله، ليس مثله شيء. واذا قلنا بهذا السحر، طيب الإرادة تنقسم يا عبد القاضي إلى كم قسم؟ نعم أحسنت، إرادة شرعية وإرادة كونية. طيب ما هي الإرادة الكونية؟ لا إلى الآن ما وصلنا هذا. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، تمام. بماذا تتعلق الإرادة الكونية؟ طيب أحسنت، هات مثال للإرادة الكونية فيما لا يحب الله. إيه نعم، أصل الأصول. من يعرف المثال؟ نعم ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما. نعم، هذه الإرادة الكونية. قوله تعالى إن أراد الله أن يكون، عبد الرحمن كونية ولا شرعية؟ يقول نعم، إن كان الله يريد أن يغير، إن كان الله يريد أن يغير، ها؟ كيف؟ ما هذه الآية؟ في كتاب الله. عجب. إن كان الله يريد أن يغيركم، ها؟ كوني. طيب لأن الله لا يريد أن يقويهم شرعا، بل هو يريد عز وجل أن يهديهم. طيب ما هو الفرق بينهم؟ علموا بينهما فرقا، من يقول إيش؟ لا بد فيها من وقوع المراد. نعم أحسنت، ما أن الكونية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ولا يرضاه. نعم بارك الله فيك. سؤال: هل إيمان أبي بكر مراد لله شرعا أو قدرا؟ كيف مراد لها كونا لأنه واقع ولا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادة، ومراد لله شرعا لأنه محبوب له. هنا إشكال الأخ: كيف يريد الله تبارك وتعالى قدرا ما لا يحبه شرعا؟ لأنه لا مكره له عز وجل إذا كان لا يحبه لا شرعا. يعني يريده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه لما ترتب عليه من المصالح العظيمة. تمام، فيكون هذا مرادا لغيره أو لذاته؟ يكون مرادا لغيره لما يترتب عليه من المصالح، وإلا فالله لا يحب، لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى لعباده الكفر، لكن يريد هذا ليش؟ لمصالح كثيرة اقتضت أن الله تعالى يريد ذلك. القرب، قرب الله عز وجل، هل هو حقيقي أو المراد بقربه الإحاطة؟ يلا أنت الإحاطة. تمام، هذا معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني قال به بعض العلماء. نعم، أصبت على قول بعض العلماء. طيب، نعم القرب. ايش اسمه؟ مش معنى حقيقي هو احاطه بمعنى الحاطه. ايه، ومحيط بالكافرين. لكن هل يمكن ان نقول ان الله قريب من الكافر؟ عادل. نعم، نعم، على قربه من الداعي والعابد، وعلى هذا فلا يكون إلا خاصا، لأن القرب في الواقع أخص من المعية، وهذا القول هو الراجح. فإذا قلنا إن هذا القول هو الراجح، فكيف جابوا عن قول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحكوم؟ والسؤال العادل: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني بالملائكة. كيف يصف الله قرب الملائكة بقرب بأنه قربه؟ يعني لأن قرب الملائكة كان بأمر الله هكذا، وإذا كان قربهم بأمر الله وهم ملائكته الذين يرسلهم الله حيث شاء، فقربهم قرب الله. أهل السنة والجماعة خالفوا أهل البدع في أصول خمسة. الأول يعني صار وسطا بين أهل البدع، أولا في باب الأسماء والصفات وسط بين، كيف ذلك؟ يعني أهل التعطيل نفوا الصفات، وأهل التمثيل أثبتوها مع التمثيل، وأهل السنة بدون تمثيل. هذا وجه الوسطية. الأصل الثاني الأخ الفير. لا أنت بثمان لا ما سمع وطاع لا إذا ثبت المنع فسمع وطاع ما. الأصل الثاني نعم في باب أفعال بين الجبرية والقدرية كيف ذلك؟ مجبر على عمله؟ يعني مثلا كلامك الآن معي أنت مجبر عليه؟ هذا رأيي صحيح؟ نعم. يعني يقطعون صلاة الله عز وجل بأفعال العبد ما له دخل فيها كذا. أهل السنة كيف الوسطية كيف ذلك؟ أن أفعال العباد واقعة بمشيئة وخلق كذا. طيب إذا قالوا إنه واقع بمشيئة وخلق ألا يكون في هذا ملل إلى الجبرية؟ هل أحد يخالف مشيئة الله؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. نعم كلمة ما يكون هذا ما تقول هالشيء يعني يعرف بأنه لا حجة للإنسان في ذلك. صحيح. والشيء اللي يقنع تماما أن يقال شيء مقنع أن يقال ما الذي أعلمك أن الله شاء أن تفعل هذا؟ صح ولا لا؟ ما حد يعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله عز وجل ما لم يقع. وهذا هو الصحيح. فإذا لا حد للجبر إنه مجبر الإنسان له اختيار. القدرية يقولون إن الإنسان له اختيار وإرادة فهو يذهب إلى المسجد بدون أن يكره أحد ويتقاعس عن المسجد بدون أن يكره أحد وهو مستقل تماما بعمله أليس كذلك؟ طيب أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء يقولون الإنسان يفعل باختيار ويترك باختيار ولكن نعلم أن ما حصل منه من اختيار فإنه كان بمشيئة الله هو الذي أعطاه هذا هو الذي أعطاه ولا يمكن أن يستقيم الإنسان لا في عباداته ولا معاملاته إلا على منهج أهل السنة والجماعة وإلا لوقع في إشكال. طيب الأصل الثالث نعم في الصحابة أفيد نعم في الصحابة كيف ذلك؟ نعم في أهل البيت عموما كفروه وقاتلوه واستحلوا دمه. فهمت؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نعم يفضلون على البيت ويحبونه ويتولونه ولكن لا يغلون فيهم ولا ينقصون حظهم فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذه أربعة ثلاثة في الوعيد تمام بين من ومن؟ بين المرجع والوعيد. المرجع ماذا يقول؟ وأن الإيمان هو الإقرار القلب والأعمال ما لا دخل في الإيمان. طيب إذا قيل هذه الآيات الحديث اللي فيها الوحي ينزلونها على أي شيء؟ ما أسمى فبنت في النار. يعني ينزلونها على الكفار، ينزلون آيات الوعيد وأحاديثها على أنها في الكفر لا في المؤمن. طيب ضدهم الوعيدية من الخوارج وعيدية والمعتزلة وعيدية وهم القدرية. طيب ما الفرق بين المعتزلة والخوارج؟ نعم تمام. والكل متفق أنهم مخلدون في النار، فهم وعيدية لأنهم يخلدون فاعل كبير في النار، لكن اختلفوا هل هو كافر أو في منزلة بين منزلته. هل يمكن أن نقول إن مذهب المعتزلة منزلة بين منزلتين؟ إنه مذهب محدث مخالف القرآن. هنا مخالف للقرآن، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يجعل قسما ثالثا في منزلة بين منزلتين. أليس قول أهل السنة يتضمن منزلة بين منزلتين؟ أليس قول أهل السنة كقول المعتزلة يتضمن منزلة بين منزلتين؟ كيف وفي الاسم هذا في الوعيد وفي الاسم لا لا بس هذا المؤمن الاصل وش يسمونه مؤمن ناقص الايمان ما يعطيه الايمان المطلق او مؤمن بايمانه فاسق نعم بكبيرته تمام بقي واحد اظن اندمجت في الأسئلة الأخيرة اندمجت في باب الوعيد بين الوعيدية والمرجع كذا في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجعة وبين الخوارج والمعتزلة فإن المرجعة يرون أنه يسمى أي فاعل الكبيرة يسمى مؤمنا كاملا ويقولون الناس في الإيمان شيء واحد وأما الفاسق طيب قلنا المعتزل يرون أنه ليس مؤمنا ولا كافر في منزلة بين منزلتين والخوارج كافر والمرجئة مؤمن كامل. أهل السنة يقول لا ما سمع. هل يمكن أن نجعل رجلا كبا على المعاصي التي دون الكفر كرجل عابد لا يعرف المعصية؟ لا يمكن هذا. فإذا تأملت والحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة وجدت خير المذاهب وأوسطها وأعدلها. أخيرا نرجو أن نكون قد استفدنا من العقيدة الوسطية، لأنها حقيقة كتاب مختصر مفيد جدا، فهو زبدة ما كتبه الأولون، يعني مثل كتاب السنة للكائي وغيره من العلماء، الزبدة في هذه العقيدة، فهي عقيدة مباركة، وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة بأنها مباركة، وصدق فيها خير كثير. والمؤلف رحمه الله اعتمد فيها على الآيات والأحاديث، لأن العقيدة لا يدخلها قياس، الأحكام الفقهية العملية يدخلها القياس، لكن العقيدة مبنية على الخبر المحض ليس فيها قياس. ثم إن مجيئكم إلى العلم في هذا البلد فيه خير كثير والحمد لله، ويرجى أن ينالكم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن الله تعالى إذا أنعم على عبده بالعلم فالواجب أن يستعمل هذا العلم فيما يرضي الله، وإلا لكان حجة عليه وليس له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ثم إن الدين الإسلامي دين الحزم من وجه والسهولة واللين من وجه، بمعنى أنه لا يدع مكان لمفسد أبدا، المفسد لا مكان له في الدين الإسلامي. ويدلك لهذا قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترحموهما. أوصى أرحم الراحمين بهذا: ألا تأخذنا بالزاني وزاني رأفة. وهذا يدل على أن دين الإسلام دين الحزم. وقال عز وجل: واللذان يأتيانها منكم أي الفاحشة فآذوهما، فأمر بالأذية، مع أن الأذية في الأصل محرم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم إن من حق إلهكم عليكم حين أنعم عليكم بهذا العلم قل أو كثر أن تبلغوا هذا العلم بقدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية واحدة. لا تجبن عن البيان، لا تقول أنا لم أصل إلى الذروة في العلم، لا بين، ولكن احرص على ألا تكون من أقوام منهجهم خالف تذكر، فإن هذه محنة يتزعمها بعض الناس ليترأس إذا ذكر، قال فلان بن فلان كذا وكذا. سبحان الله، من جبهة عالم واسع العلم، بحر لا ساحل له ووابل لا انقطع له. فإذا سمع العام مثل هذا الكلام وش يقول؟ يقول: هذا العالم، هذا الجيد، هذا إذا سمعه أهل الخير الذين يريدون الكتاب والسنة، يأتي عالم آخر متهاون يتساهل في الأمور، فيقول فساق، يقول هذا هو العالم. لكن عليك أن لا تبتغي رضا أحد في علمك إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل عن أحد، بين. ثم إذا بينا الحق فهل نحن ملزمون بأن يلتزمه الناس؟ لا. إذا كان الله تعالى قال النبي الذي حمله أن يبلغ قال: ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، فأنت يا أخي لا تحسن، إذا أديت الحق فكما يقول العوام نم، أديت ما عليك. أما الهداية فهي بيد الله، لكن حاول إذا بينت أن يهتدي الناس على يده. ثم اعلموا ايضا ان دخول الانسان المبتدئ في خلاف العلماء، ما اقصد علماء الفتوى في البلد، لا، في خلاف العلماء الذي في الكتب كالمغني والانصاف والمهذب وما اشبه ذلك، يكون ضارا عليه، لانه ايش يتشتت فكره. والا فمحبه الانسان للاطلاع واراء العلماء شيء فطري، الانسان وده يعرف، وده يطالع الكتب الخلافيه. لكن ان اذا بلغت ما تبلغ ان تكون اهلا لمطالعه الخلاف فافعل، هذا طيب يفتح الاذهان. لكن توك ناشئ، ما يمكن تتحمل الخلاف والمناقشه فيه. هذا يذهب عنك ما كان في ذهنك من اول ويشتت الذهن. ولهذا كان العلماء جزاهم الله خيرا يؤلفون الكتب المختصره في الفقه، حتى اذا هضمها الانسان امكن ان يتوصل، ولا ياتون الناس بكتب المطوله. ويقال ان من احسن من الف على هذا التركيب الامام الموفق رحمه الله، نعم، العالم الموفق عبد الله بن احمد المقدسي. هذا يقول الف كتاب مختصر للمبتدئين، وهو كتاب العمده، ثم كتاب المقنع وهو اوسع، وهو على روايتين او وجهين لكن بدون دليل، ثم كتاب الكافي وهو اوسع من المقنع وفيه ايضا زياده، وهو التوسع في الاستدلال والتعليل، واخيرا المغني الفه وذكر الخلاف مع الائمه مع ذكر الادله. يقول فيه احد الشعراء: كفى الناس بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، واغنى بمقنع الفقه من كان ايش باحثا، من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ترقى في العلم درجة درجة حتى تصل إلى الكمال. ثم أوصيكم ونفسي بالحرص على التعبد بما علمته فعلا وتركا، فإنك إذا تعبدت لله عز وجل على علم تجد لذة عظيمة في العبادة، وتألفها وتحبها، وتود أن تكون دائما في هذه العبادة. حتى قال بعض أهل العبادة: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم. لأن الإنسان يجد راحة ولذة قلبية، ينسى الدنيا كلها ويجد نفسه في عالم آخر حينما يكون قلبه متصلا بالله عز وجل. فعليكم بهذا. ثم اعلموا أن تعلق الإنسان بالدنيا وشغفه بها والنظر إلى زهرتها يقلل رغبته في العبادة. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وإيش؟ ورزق ربك خير وأبقى. والله ما وصل أكبر تاجر في الدنيا إلى ما وصل إليه طالب علم ينتفع بعلمه ويعلمه الناس، ومع ذلك حركة طالب العلم في البحث والكتاب والمذاكرة مع إخوانه كالجهاد في سبيل الله تمام، كما أن المجاهد في سبيل الله عندما يرتب عمله ويرتب عتاده ويرتب ما يستمر في الحروب مجاهد فكذلك طالب العلم. أنت إذا أخذت كتابا تريد أن تحقق مسألة ثم انتقلت منه إلى كتاب آخر وهلم جرا، فأنت في إيش؟ في جهاد، في جهاد في سبيل الله. ونحن اليوم على يعني أبواب جديدة من العقائد والعبادات والمعاملات، لأن الناس انفتح بعضهم على بعض وتداخل بعضهم ببعض، فعلينا أن نستعد وأن نعرف ماذا يصنع بنا أعداؤنا حتى نستطيع أن ندافع عن أنفسنا. والمسلم مقامه مقام دفاع ولا مقام مهاجمة؟ نعم، أي مهاجمة، هذا الأصل، هذا الأصل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لكن نهاجم دون أن نكره أحدا على الإسلام. ولهذا نقول لمن نريد قتالهم: أسلموا أولا، فإن أبوا ابذلوا الجزية، فإن أبوا قاتلنا. نحن لا نكرههم على الدين، لكننا نمنعهم أن يهينوا الإسلام ويذلوه. فلنكن أقوياء أشداء على الكفار، وبيننا نكون رحماء كما وصف الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم أن يقول لكم: إذا كان الناس ينظرون إلى عيوب الناس بعين واحد، فإنهم ينظرون إلى عيوب طالب العلم بأعين، لأن طالب العلم إمام قدوة، فالحبة منه بمنزلة الصخرة. فعليكم أن تكرموا أنفسكم ولا تذلوها بين الناس، لا تفعلوا ما يخل بالدين ولا ما يخل بالمروءة، حتى يكون لكم وزنكم وقدركم وقيمتكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. نعم. كلمات في بعض المناطق البعيدة، ويعارض ذلك إقامة الدروس عند العلماء الكبار، هل يقدم هذا أو يقدم هذا مع أن الأولى قد يقوم غيره يعني عنهم في هذه القضية؟ والله أنا رأيي، أنا أدعو إلى التبحر في العلم، أدعو إلى التبحر في العلم، لأن الواقع كما قلنا إننا على مفترق طرق، وأعداؤنا يتلمسون الضعف منا حتى يسيطروا على العقول وعلى أفكار الناس. التبحر أمر لا بد منه، واعلم أنك كلما أكببت على طلب العلم ازددت فهما كما تزداد علما. نعم. لغير هذا أنت تجيب هالبلاوة. يجي الطالب العلم من الضيق فالله يعلم. نعم. حيث لا يستطيع أن يؤدي رسالة طالب العلم على حتى الوجه، من حيث أنه يضايق عليه حتى في المسجد، قد يغلق يعني سنة وزيادة، ويسجن إذا قال كلمة ولا كلمة حق من الكتاب والسنة. ثم إذا ترك هذا المكان وخرج إلى منطقة ثانية، يجب من المنطقة يعني من يعني أهدروا على يديه وهم يعني جلد في هذا العقيدة، ثم يعني يتعلم بعد سنة سنتين يختلي إلى هذا المنهج اثنين ثلاثة، إذا رهن من هذا المنطقة انتهى سنة في الكلية من هذا المنطقة. ثم إذا جلس هذا المنطقة يعني أذابه متكرر، دائما هو في السجود ودائما هو فيه، أنا بارك الله فيك أرى أن يصبر، أن يصبر ويصابر، وسيجد أنصاره، سيجد إن شاء الله أنصاره، لأنه إذا صبر وأتى إلى هذا القتل الذي يتوسم فيه الخير وبحث معه مرتين أو ثلاث أو عشر، صار عندنا الآن رجل كل واحد منا اتصل بآخر، كم يكون عندنا؟ أربعة، وهل مجر؟ يعني أنت ما هو لازم كل الناس يقبلون ويقبلون ويقبلون، لا ما هو لازم. جزاهم الله خير. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بس الله يجمعنا وإياكم على خير. نعم. الله أن يجعلنا مما يعمل بعلم. هذا الله يعني أن لا يخفى على طالب العلم. أن العلم أمانة ومسؤولية يحملها. نعم. وينبغي أن يأتيها كما يقول الله جل وعلا، وهذا ما تعلمناه منكم رحمة الله. الحمد لله. وللأسف الشديد يحدث كثير أو أشياء كثيرة مما يعجب منها الناس وضعف الله بعلم مما يقول الله. أمور ينبغي لطالب العلم أن يكون بمنأى عنها بداية طلب العلم. منها يريد بعض الطلبة يتعهد أو يتدفع شواذ المسائل العلمية وغرائبها فيما فيها مخالفة لكبار علماء العصر أو لكبار علماء المتقدمين، ويأتي ويذكر الكبار عن هذه المسائل التي تكاد ألا تذكر بين العامة وبين طلاب العلم، فيحييها ولسان حاله كأنه يقول أنا أبو مثلكم، ويريد بذلك أن يعرف أو يشتهر بين الناس، ويزعم بذلك أن الحق لا يلزم أن يكون مع الجماعة، وأن الحق عرفه بشخصه أو بذاته لا بالأشخاص. هذه كلمة الحق لا شك فيها، ولكن طريقته بالعلم يشير إلى أنه يريد أن يلم الناس إليه بطريقته وبتسفيه لكلام العلماء المتقدمين أو المعاصرين، وبزعمه أن الحق أحق أن يتبع. فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ لا سيما هذه البلوى قد عمت وطمت في مصاب طلاب العلم. نعم، أشرنا إلى هذا في كلامنا وقلنا أن هذا غلط، والواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه وأن لا يرتقي المرتقى الصعب حتى تذل له الأمور. ثم إن كثيرا من الناس الذين يتعجلون في الفتوى من الشباب إذا كبر ونضج تأسف أنه أفتى بكذا أو أنه قال كذا، لكن بعد أن يأخذ الناس بالفتوى ويضل بضلاله. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، وهي أن الإنسان يرى من نفسه أنه كما قال الشاعر أنا ابن جلا وطلع الثنايا، مع أنه ليس عنده إلا علم يسير، لكن كما قلت يبحث عن المسائل الغريبة ثم يتكلم فيها. إذا تأكد أن هذا قول العالم وليس يمكنه أن يعرف الحق بنفسه هو، فله أن يهتد بقوله. لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فماذا يصنع الإنسان إذا نزلت به نازلة لا يمكن أن يبحثها هو بنفسه ولا يعرف الدليل، ولكن قال هذا عالم موثوق بعلمه ودينه أتبعه لا بأس. نعم. إذا فتح طالب العلم درس العوام عادة بعد الدرس يتكالبون عليه بالأسئلة. نعم. وقد يكون يعرف أجوبتها وأدلتها وأقوال العلماء فيها، هل يفتيهم في ذلك أو يحيلهم على العلماء؟ والله إذا كان العلماء قريبين يعني يمكن الناس أن يصلوا إليه فإحالتها أحسن، لأن لا يزل فيها هذه واحدة، ولأن لا يتجرأ من كان مثله بدون تورع. نعم. الإنسان في قريته ليس لا يوجد فيه من يقوم بفرض الكفاية من طالب علم وعالم، فهل الأفضل أن يتجه إلى قريته أو يتوجه مثلا مدينة كبيرة يكون المستفيد منه أكثر مع وجود طلبة علم في هذه المدينة؟ لا، أنا أرى أنه يبقى في قريته، وأهل القرية أقرب إلى الانتفاع من أهل المدينة. ثم إنه إذا لم يوجد في قريته من يعلمه صار فرض عين عليه. المدينة مثلا القرية مثلا 10 أشخاص يتعلمون، المدينة 100 شخص يطلبون علم على يدين. إذا ذهب وأبقى هؤلاء في جهة مشكلة، تعين عليه، تعين عليه أن يبقى في القرية ويعلمون. نعم. أي نعم، يعني إذا ذكر لك عن عالم أنه أخطأ وليس أحد بمعصوم، فأولا تحقق من هذا، تحقق من هذا هل صحيح ما نقل عنه أو لا، لأنه أحيانا ينقل عن العلماء ما لم يقولوه، إما لأن السائل سأل على غير الوجه الذي أفتى به العالم، أو أنه لم يفهم الفتوى، أو أنه يريد الإساءة للعالم. فالواجب أن تتحقق أولا، فإذا تحققت فانظر هل لقوله وجه أو لا، إذا كان له وجه يجب أن تبين لهذا الذي نقل إليك الخطأ أن تبين أن ما قاله العالم صحيح وصواب، وتبين وجهه لتذب عن عرض أخيك وتنصر الحق. فإذا تبين لك أنه أخطأ فاذهب إليه بأدب، اذهب إليه بعده واسأل سيجيبك على حسب ما سمعت إن صح عنه، أو يجيبك على الصواب إذا الذي ترى أنه صواب. إذا أجاب بالخطأ في اعتقادك فهل تنفض يدك بوجهك وتقول اتق الله هذا باطل هذا خلاف الصواب، أو تقول أحسن الله إليك أنا لم يتضحني وجه قولي أخبرني به؟ أي الطريقين؟ الثاني يتعين، لأن العالم له حرمة، ولأنك إذا أتيت العالم بمثل هذا ربما تأخذه العزة بالإثم ويبقى على خطأ، فتكون أنت السبب في استدامة بقائه على الخطأ. وأهم شيء أن العلماء لهم حرمتهم، حتى لو فرض أن منهم فيهم أخطاء عملية أو عقدية أو خلقية، فالواجب أن يحترموا وأن يحاول تصحيح خطأه. نعم. في غير هذا البلاد مثل ايش؟ نعم. ولا شك اذا اجتمع قوة السلطان والعلم والبيان هو احسن بشكل، لكن إذا قدرنا أنه ليس هناك قوة في السلطة هل نترك العلم والبيان؟ لا، ما نترك. وربما يميل الله قلب هذا السلطان إلى ما ندعو إليه. نعم، ارفع يدك. لا، لسه يا آدم، ليس المأذون له آدم. نعم. ايش؟ حفظ. نعم. وينصون على حفظ الكتاب الباعث وحفظ المتصلات وقد لا يتسنى لكثير من الناس أنا أقول بارك الله فيك اتق الله من استطعت. وأنا أقول لك إن الحفظ هو العلم. ما انتفعنا بما عندنا من العلم إلا بالحفظ. الحفظ معلوم أن أول الحفظ هو كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ألفه العلماء في هذا. لكن لا تزهد في الحفظ أبدا. وقول بعض الناس الفهم يكفي، ما هو صحيح. ولذلك نجد الذين ينتحلون هذه النحلة، نجد أنهم ولو بلغوا دكتور رقم واحد، نعم، ليس عنده علم. إذا حاجزتهم ما تلقي شيء. وغاية مؤلفاتهم النقول، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ما عندهم علم. لكن حافظ يرسخ العلم في قلبه.